هنا فإذا جحد هذا الشيء هل يصدق الجار على جاره أنه استعار من شيء فقال هو أخذ الدعوية وجحده هل يصدق؟ وشون كيف؟ المصدق كل ما هذا كل إنسان هذا لا لا لا لا يمكن أن تقبل كل دعوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعطي الناس بدعواهم لدعا رجعهم لما قوموا أموالهم لكن إذا ثبت كيف ثبت على هذه المرأة؟ ما ثبت بإقرارها أو بزينة؟ المهم لابد من الثبوت. شيخ ذكرنا الوقت أن التوكيل يعني ما يمكن أن يوقف الرجل، فهل التوكيل يكون بالرام الأول يعني يوقف الرجل الذي يرمي أولا ولا الثاني؟ العلماء قالوا في الرجم أن الأفضل أن يبدأ به الإيمان، وقال بعض العلماء الأفضل أن يبدأ به الشهود لأن الحكم مبني على شهادتهم، والأمر في هذا واحد الماء سواء باشر الإمام إقامة الحد أم لم يباشر. سليم الجواب على هذا من أحد وجهين، إما أن نقول إن هذه المسألة مستثناة، وإما أن نقول إنها أخذتها من حرص، لأن كون تأتي إلى أهلها وتقول أعطوني هذا المتاع ويخرجونه من البيت ويعطونه إياها هذا إخراج من الحرص. أفرض أنك تعرف حلي، الحلي أين يكون في العادة؟ في الصناديق. ذهبت المرأة التي تريد إعارته إلى صندوقها وأخذته وأعطته إياه. نعم. الشيخ ذكرتم أن الحمد لله يدافع عنه ويرضى، فحديث عمر بن الخطاب نعم هذا الصحيح أن العقوبة في الخمر ليست حدا، ويدل على هذا أمور. أولا أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء الشارب قام الناس يضربونه، أحد يضرب باليد وأحد بالنعل وأحد بالرداء وأحد بالعصا دون أن يلاحظ العدد. والثاني أنه لو كان حدا ما تجاوزه عمر، لأنه من أعظم الناس تعظيما لحدود الله. والثالث أنهم قالوا في نفس التشاور، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخف الحدود 80، يعني بذلك حد القذف، وأقره الحاضرون على ذلك. وهذا يدل على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا وهو صحيح، لكنها لا تنقص عن ما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الأربعون. نعم آدم بلى هو ذكرنا لكم الفرق ماذا كان يا جماعة؟ هذا مع ورود النص، يعني لنا أن نقول النص كافي بذلك، كما قال عائشة لمن سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قال كانوا يصومون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالنص وحده كافي. ثم هناك فرقا ذكرنا والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والرسول. أين؟ نعم. حتى يمكن الذهاب في جامعة تعدي، يعني علمت تعدي إنها هذا ما هو فقط علينا لنا تعدي. نعم. هذا علم هو الوديعة والصلاة. لا لا ما هذا مو تعدي، أصله أخذ المال باختيار صاحبه وهو محسن، أما التعدي فلا. ولهذا الغاصب لا لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده. لا لا ما تعدي، تعدي أنه يأخذ أصلا غير الله صاحبه. هو أمين على صندوق الشركة.

يقطع؟ تقول لو كان أشل اليد اليمنى هل يقطع؟ فنقول نعم. نعم اي نعم ما في اشكال. ايش ناخذ منه ما ينمخل ما ينشف شو الفائدة شيخ من قطعها ثم ردها؟ نعم أحسن الله إليك. النخل الموجود في الشوارع ها؟ أقول النخل الموجود في الشوارع نعم هو ملك لبيت المال ها؟ هو أقول ملك لبيت المال نعم. بعض الناس يتسلقون ويصير معه فاسد يملاه وينزل دمه، فما رأيكم يا شيخ علما بأنه لو ترك لم ينفع به أحد؟ أنا بلغني أن البلدية رخص فيه وهي المسؤولة عنه، وعلى هذا فلا قطر فلا عقوبة ولا غرامة. فلا عقوبة ولا غرامة استغفى للسكرية الطيبة. ايش ناظر البستان هل يجوز له ان يتصدق بالثمر دون اذن صاحب؟ لمن الملك في هذا البستان؟ طيب وهل احد يتصدق من ملك غيره بغير اذنه؟ اجب لا. اذن ان اذن صاحب البستان بالصدقه او علم الناظر ان صاحب البستان يرغب ذلك فلا باس، والا فلا. اذا علم الناظر لا باس. نعم شراب. اذا كان سوء الموضوع انما يبدا الحيوانات لا يبدا الناس قليلا تدل على انه لا يبدا بها الناس، هل يستطيع ان يحرم الصدقات؟ ما تكلمنا عن هذا يا اخوان، ما تكلمنا عنه. انا حائط منيع، انا خاب الشبك نوعا شبك منيع رفيع وقوي، هذا منع على الجميع، وشبك ضعيف عن الحيوان فقط. محمد نعم هذه يريد بدل التعبير يعني ياخذ من الوجه ان ياخذ بدل التعبير يعني ياخذ من الدراج او قرامه يعني. ماذا قلنا؟ كنا حسب المصلحه، اذا راى ان المصلحه ان يعذره بالجل امام الناس هذا المطلوب، والا فبالدراهم. اذا ها هذا اختلف فيها العلماء، منهم من يقول انه اذا علم الحاكم انه صادق فيما يقول فهو مخير، ان شاء اقام عليه الحد وان شاء تركه. نعم. وحديث ماعز يدل على ذلك، لان ماعز بن مالك رضي الله عنه ما جاء الى الرسول واقر إلا أنه صادق. إيش؟ قلنا الذي نعم. يأخذ الزمار يأخذ فقط ولا يأخذ فقط. نعم. يعني يستطيع أن يأخذ كل شيء. أفت. يعني ما هو عنده جالس؟ ياكل مو عنده جالس؟ ها يبي يل البيت يعني. ما أظن يجوز. هو لا يمكن من أن يأخذ عضوه ليرجعه. كيف؟ العضو الذي قطع منه. نعم. لا يمكن من إرجاعه. نعم. ولكن لو اشترى عضوا آخر. أي. طبعا على الأرض. أي. هل يمكن من إرجاع يد له؟ هذا محل نظر. يعني مثل لو اشترى يدا كفاً هذا محل نظر. قد نقول إن الشارع له نظر في بقاء هذا الرجل مقطوع اليد أمام الناس نكالا من الله، فيمنع من تركيب يد سواء اليد المقطوعة أو غيرها. وقد يقال إن إذا كانت غير اليد فالظاهر أنها مهما كان لا يمكن أن تكون كالأصلية. أي ما يمكن تكون كالأصلية ويكفي هذا. أنا أقول محل نظر عندي. هل يشترط أو هل ينبغي تلقين السارق ما يوجب رفع القطع عنه باللطيف؟ هل يشرع له يعني أن نلقن السارق نقول لعلك ما سرقت؟ هل يشرع ولا يشرع؟ نعم مطلقا أو في تفصيل؟ ما هو؟ أنه إذا كان هناك سبب يستدعي أن يعرض عليه الرجوع عن الإقرار فلا بأس، وإلا في الأصل لا يعرض عليه. طيب ما هو الدليل على هذا التفصيل أحمد؟ إنما اعترف اعترافا ولم يكن معه متاع فشك فيه. طيب وما هو الدليل على أنه لا يشرع التلقين إذا لم يكن هناك سبب؟ ما في دليل معين؟ كمال الشيخ المخزومية لما أمر أن يطاف بقطع يدها لم يلقنها رجوع، وكانت تجحد المتاع لم يلقنها رجوع الناس، بس هل ثبت هذا في إقرارها؟ طيب هلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو، وهل الشاهد يلقن الرجوع عن شهادته؟ أسأله لا يلقن. إذن لا يلقن المقر إذا أقر أن يرجع عن إقراره إلا إذا كان هناك سبب. طيب لماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوب إلى الله ويستغفر مع أنه مقيم على الحد خارج؟ لماذا؟ التوبة يعني من المعصية إلى الطاعة واجبة في كل وقت وحيد، وهذا قد أذنب. مهي أليست الحدود كفارة؟ نعم الحدود كفارة. نعم. لكن هذا السرقة يتعلق فيها حقان، حق خاص وحق عام. الحق العام أقيم بالقبر. والحق الخاص بقي فيما بينه وبين الله عز وجل أن يتوب. شراب. الاستغفار هو تأكيد. المغزرة. نعم. نعم من باب التوكيد في ما يتعلق بالاستغفار، ومن باب التزام عدم العودة في باب التوبة. طيب في حديث أن السارق إذا خطئ لا يغرم المال الذي سرقه، وأعله المؤلف أو ذكر له علتين، إذا في علتان إحداهما في الانقطاع في السمع ولا في المتن، والإنكار في المتن، النكار في المتن. سمع ماذا تقتضيها القواعد عنه؟ يعني هذا مخالف للقواعد. أقول ماذا تقتضيها القواعد؟ تقتضي القواعد إرجاع الحق لصاحبه، لأن السارق يغرم ولو قطع، لأن القطع حق لله، والمال حق للآدمي. صح. طيب هل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة التمر ما يدل على اشتراط الحرز وبلوغ النصاب في السرقة؟ والنصاب تفهمه الدعاء لم يؤخذ منه اشتراط النصاب في الحديث فبلغ ثمانية. طيب ما تقول لها في رجل أتى إلى الجريد

أولو الأمر الثاني الذي يبقى هم الأمر، لأنهم هم الذين توجه إليهم مثل هذه الخطابات إقامة الحدود وما أشبه ذلك. طيب، إذا كان عبدا فهل يقطعه سيده أو ولي الأمر العام؟ الثاني ولي الأمر العام، والسيد لا يقطعه، ولهذا لم يرخص الفقهاء للأسياد أن يقيموا الحدود على مماليكهم إلا في الجلد فقط، وأما القطع فلا. ثم إن هناك محذورا آخر، ربما نقول للسيد إذا قطع يد عبده السارق ربما نقول إنه يعتق عليه، لأن التمثيل بالعبد يوجب العتق، لكن يدفع هذا الإيراد بأن هذا ليس قصده التمثيل وإنما قصده التأديب. وما معنى قولنا إذا مثل بعبده عتق؟ يعني لو قطع أنملح من أصابعه عتق، صح؟ هذا معنى التمثيل. ولو قطع ظفرا من أظفاره لم يعتق، لأن الظفر في حكم المنفصل. أين؟ ها؟ كيف؟ بيت المال فيه شبهة، السرقة من بيت المال فيه شبهة. نعم، أين الدرس القادم مراجعة إن شاء الله في البلوغ. السيد إذا قطع يده وقطع، أين فراهم التعليل أنه لا يعتق لأنه لم يقصد التمثيل، ولكن لو أن القاضي حكم بعتقه سدا للباب لئلا يدعي كل سيد أنه قطعه خطأ. وعلى هذا يفرق بين ما علمنا يقينا أنه خطأ وما شككنا فيه. نعم، إذا جاء إذا جاء الرجل أن يأخذ من تلدمه مؤونته، مثلا إذا كان الزلوف عليه أخوه أو أبوه وكانت تلدم مؤونته، هل يجب له أن يأخذ أكثر الحاجة أو يأخذ نفقة يأخذ ما فيه حاجة؟ أين كمال سرقة الدمية في جبار إيش؟ سرقة الدمية في ذلك الجزء تجب القطع. نعم، تجب القطع وينتقض عهده أيضا. لا، ليس من الدمية، المسلم يسرق الدمية. ها؟ المسلم يسرق. اي نعم، تجب يسرق لأن ماله محترم. ها، قل. المزارع، المزارع الخارجية، المزارع الغير. لا، إذا كان إذا كان عليه حائط بستان، لا عليه حائط. إيه نعم، إذا أكل ولم يأكل، إذا أكل فالحديث ورقة التمر وغيره، لا غيره محترم، محترم كل شيء. نعم، إيه نعم. لا لا، أنا عندي ورقة الشفاعة كل واحد لا يجوز. ألم نمر عليك حديث أسامة بن زيد؟ أي ما يخالف، لأن قلنا الظاهر أن الأمر يتعلق بمن له التنفيذ وهو الأمير. ليش؟ هذا هذا يرجع الى الى الى, إلى الضابط، نقول خف الله وعامل الناس على حد سواء. هل جد قد القصاص ولا حد اظن يدوس، لان المقصود اعدامه، بخلاف القصاص فان المقصود الاقتصاد. سليم، ولن السرقة ما هي؟ السرقة لغة ذلك حفظ المال على وجه الفساد،